الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد حياكم الله يا طلبة العلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع فهنيئا لكم. طيب ما تقولون فيما مضى؟ نلخص ما مضى أم نوجز الاستثناء اليوم؟ لأن الحقيقة لم يبق من الوقت إلا نصف ساعة ونيف، وما أظنها تفي بالغرض. إن شئتم نوجز الكلام عن الاستثناء والسلم، وإن شئتم نلخص ما سبق، وأمرهم شورى بينهم. ما تقولون؟ نواصل. طيب الاستصناع، رأينا إذن من العقود من صيغ التمويل الإسلامي، رأينا المرابحة، ورأينا الإجارة المنتهية بالتمليك. نرى اليوم بإذن الله وعونه عقد الاستصناع وعقد السلم. ما هو الاستصناع وما هو السلم؟ في المرابحة أيها الإخوة، يشترط في التمويل أن تكون السلعة جاهزة، بمعنى أنني إذا طلبت من المصرف الإسلامي أن يشتري لي سفينة، مركب بحري للصيد، أن يشتري لي شاحنة، أن يشتري لي غرفة نوم، ما ينبغي أن أتعاقد مع المصرف والسلعة لازالت خشبا والسفينة لازالت في الحظيرة في شركة الحظائر البحرية والسيارة لازالت في المصنع. لما؟ لأن هذا التمويل يشمل سلعة ويدا عاملة، وفي المرابحة ينبغي أن تتعامل على سلعة قابلة للتملك. ما ينبغي أن أشتري من المصرف سلعة ليست في ملكه، سلعة لا زالت تحت الصنع، هل يملكها المصرف؟ ما يملكها. إذن عندما أطلب من المصرف أن يشتري لي غرفة نومي، أو أن يشتري لي تجهيزات خاصة بالمطبخ، أو أن يجهز لي سفينة أو شيئا من هذا القبيل، ينبغي أن تكون هذه، إذا أردت طبعا أن يمولني بطريق المرابحة، ينبغي أن تكون السلعة جاهزة، اشتراها المصرف، حازها في رحله، تملكها تملكا تام الشروط، ثم باعها، ويتحول الضمان مع التسليم. ما معنى يتحول الضمان مع التسليم؟ ما معنى هذا الكلام؟ من يشرح لي هذا الكلام؟ يتحول الضمان مع التسليم، ولا يتحول الضمان زمن إبرام العقد. يعني أنا مثلا في المرابحة دائما أقول، كنت الآن في المصرف، أمضيت معهم عقداً بتسلم السلعة، والسلعة لا زالت في دار فولكسفاجن، سامحني لم أجد الكلمة بالعربية، والسلعة لا زالت في خزائن، في مخازن الشركة في المستودع. طيب أنا أمضيت معك الآن العقد، وفي طريقي إلى المصنع سمعت أن المصنع شب فيه حريق، اشتريت السلعة أم لا؟ اشتريت السلعة، أمضيت العقد أنا. طيب هل خسارتها علي أم على المصرف؟ إن كان علي لماذا، وإن كان على المصرف لماذا؟ لأن الضمان ينتقل مع التسليم مع القبض. إذا قبضت السلعة صار ضمانها علي. أما إذا أمضيت معك العقد وتأجل التسليم لسبب خارج عن إرادتي، لو كان هذا السبب في في في تأخر القبض سببه أنا، فأنا الضامن. يعني أعطيكم مثال، هذا مثال من الواقع. شركة اسمها شركة الحظائر البحرية اتفقت مع الحريف الفلاني، ولو شئت لذكرت اسمه، أنها ستصنع له مركب صيد، وينبغي عليه أن يتسلم المركب آخر شهر ديسمبر من سنة كذا. الرجل تقاعص وتأخر ولم يتسلم المركب إلا بعد أجل التسليم بأسبوعين. خلال هذين الأسبوعين شب حريق في الحظيرة فأتى على الأخضر واليابس. من الضامن؟ أحسنت. الرجل تأخر في تسلم بضاعته، وقد اشترط الصانع عليه أن الضمان يرتفع بالتاريخ الفلاني. إذا كان الحال على هذا النحو، صار الضمان انتقل، يسمى انتقالا حكميا للضمان. اتفقنا؟ إذن الضمان ينتقل حقيقة بالتسليم اليدوي، وحكما إما باشتراطه أو بتسليم ما يقوم مقامه. إذا سلمتك أنا الآن أوراق السيارة والمفاتيح وتفضل، كنت تقلب الآن السلعة في الشارع، سلمتك مفاتيحها، لا أستطيع أن أسلمك الآن في مجلس العقد سيارة، وإنما سلمتك مفاتيحها وأوراقها، وانفض مجلس العقد على هذا. هذا يقوم مقام ماذا؟ هذا يقوم مقام التسليم اليدوي، يسمى هذا تسليم الحكمي. لكن إذا قلت لك السيارة في مخازن الشركة وهي على ذمتي، اذهب وتسلمها من هناك وستجد من يسلمك مفاتيح السيارة والأوراق والبطاقة الرمادية إلى آخره، هل هذا تسليم؟ ليس تسليم، لأنني لم أسلمك ما يقوم مقام هذا التسليم اليدوي. تأخر التسليم لمقتضيات يقتضيها العقد. في هذه الحالة يتأخر الضمان عن زمن إبرام العقد إلى القبض الفعلي. طيب، لما فتحنا هذا القوس؟ قلنا وأن المصرف حين يبيع لك سلعة يبيعها تامة الشروط ضامنا لها، ولا ينفك الضمان ولا يرفع عن كاهل المصرف إلا بالتسليم، تسليما يدويا أو تسليما حكميا لحريفه. في الاستصناع هناك سلع ما تستطيع أن تمولها بطريق المرابحة، لأنها تقتضي قياسا معينا. أنت حينما تمشي للنجار وتحب يخرج لك مطبخ على قياس يخرج لك مطبخ خشبي على قياس الجدران نتاع المطبخ نتاعك نتاع البيت، لن تجده جاهز هذا. طيب، هذا إذا أردت أن يمولك المصرف في شراء هذا، المصرف ما عندوش سلعة جاهزة باش يشريها لك يتملكها وبعد يبيعها. هذا باش يمشي يتفق مع النجار، يمشي يتفق مع النجار ويطلب منه حاجتين، يطلب منه سلعة ويطلب منه خدمة. إذن الاستصناع هو وسيلة من وسائل التمويل التي تختلف عن المرابحة في ماذا؟ في أنها تشمل هذين المعطيين، تمويل سلعة مضاف إليها اليد العاملة. هل هذا واضح؟ عقود الاستصناع تبرم مع من عرف عادة بصناعة هذه السلعة لا تبرم عقد استصناع يتعلق بغرفة نوم مع حداد أو مع يعني بناء، تبرمها مع نجار. طيب إذا كان هذا الشرط على هذا النحو، كيف يمكنني أنا حريفا للمصرف أن أبرم مع المصرف وهو ليس بنجار ولا حداد ولا بناء، أن أبرم معه عقد استصناع؟ كيف؟ هذا إشكال، لأنه من شروط عقد الاستصناع أن يتم مع جهة عرفت بصناعة ما تطلب أنت. طيب أنا حينما أذهب إلى المصرف أبرم معه عقد استصناع وهو ليس بصانع، هذا لا يستقيم. ومن الهندسة المالية أن بعض الفقهاء، منهم الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم، وأنصحكم أن تقرأوا للدكتور السويلم لأن قراءاته تقوم على تأصيل شرعي جميل، ولم تتلوث كتاباته بما يسمونه اليوم بفقه الواقع إلى آخره، وإنما هو فيه موازنة بين ما يقتضيه الشرع وما يسمح به الشرع وما يقتضيه الواقع. قال الدكتور السويلم، قال المخرج هنا أن يقع إنشاء شخص قانوني أو شخص اعتباري، سميه ما شئت، يقع إنشاء شخص متكون من أطراف من المصرف وأطراف من الصانع. يعني أنا إذا كان مش نطلب حاجة من موبلاتكس، من شركة موبلاتكس اللي هي متاع الأثاث، وباش نطلب من مصرف الزيتون عقد استصناع متعلق بتنوم ولا صالة، كيفاش باش نطلبها وهي ماهيش موبلاتكس؟ مصرف البنك متاعي ماهيش موبلاتكس، كيفاش؟ قالوا نخرجوا من موبلاتكس ومن المصرف الإسلامي شخص اعتباري يشمل هذوما الزوز، باش يولي فيه المعطى متاع أنه مالك للمعرفة الفنية التقنية ويصبح يصح عليه مسمى الصانع، وهو كذلك مالك. إذن عندك اليد العاملة وعندك التمويل، متوفرين الزوز، متوفرين في شخص واحد. فهمتوا الشرط هذا ولا؟ عقد الاستصناع ما يجي كان مع جهة معروفة بأنها تصنع المسألة اللي أنت طالبها. إذا بشي مشي نطلب أنا من بنكها بش تصنع لي، هذا ما يصحش. الفكرة والمخرج شنية أن البنك تعمل شركة، شخص اعتباري مع هذا الصانع يكون فيه ممثل عن المصرف وممثل عن هذه الشركة. إيش صار عندي لهنا؟ صار عندي ثم شخص يمكن لي أنا بش نتعاقد معه، اللي هو شكونه؟ اللي هو هذا الشخص الجديد اللي فيه شرط الصنع موجود والتمويل اللي أنا ما عنديش موجود. جانب التمويل يمثله البنك وجانب الصنع يمثله الصانع. طيب توفهمنا ما الذي يميز عقد الاستصناع عن عقد المرابحة؟ بحيث ما لا سيدي، إذا كان مش يجي واحد يحب يمول بيت نوم ماهيش حاضرة بطريق المرابحة، وانت مدقق شرعي في مصرف إسلامي ماذا تقول؟ تقول لا يصح ولا يجوز تمويل هذه العملية بالمرابحة، وإنما يجوز تمويلها بطريق الاستصناع. إذا كان منتج الاستصناع مهوش مفعل عند المصرف متاعك، ترفض التمويل. تم عقد السلم، نعم تفضل. عقد السلم، عقد السلم لو تذكرون، من يذكرنا ما هو عقد السلم؟ تعاقد على ماذا بماذا؟ اسمع انا ما سمعت، كان معلوم معلوم معلوم معلوم ووزن معلوم، معلوم ولا معلوم؟ طيب أنا بإمكاني نشري شريعة حاضرة تو فيها الوزن معلوم والوصف معلوم والثمن معلوم وما اسموش سلم. أحسنت، هذا هو أهم ما يميز عقد السلمي، هو أن يتم تعجيل الثمن، لابد من تسليم الثمن في مجلس العقد ويتأجل المثمن، ولم يخالف في هذا إلا السادة الشافعية. السادة الشافعية قالوا يجوز في السلم تعجيل المثمن كذلك. جمهور أهل العلم أن السلم هو عقد يعجل فيه الثمن ويؤجل فيه المثمن، وتأجيل المثمن هذا يشترط فيه أن لا يكون معينا. إذا كان المثمن هذا معينا فيه شروط أخرى، صار تعاقد على سلعة ناجزة وما عادش اسمه عقد سلم. إذا اشتريت منك الصابة بعد بدو صلاحها، الثمار بعد بدو صلاحها، هذا ما صار تعاقدا على موصوف في الذمة، وإنما هو تعاقد على معلوم في مجلس العقد، فهو ليس مجهول. أما في السلم عين السلعة مجهولة، عين السلعة لا ترى السلعة، أما وصفها فمعلوم. من أسلم في تمر أو في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذه أوصاف تنفي الجهالة. أنا سأعطيكم مثال عقد وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وجابر بن عبد الله بن حرام في تبوك. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر جمله. جابر باع الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم وأجل التسليم إلى المدينة. إن رزقك الله تبارك وتعالى ذهابا إلى بلاد الحرمين سترى أن تبوك تبعد على المدينة المنورة 600 كيلومتر. 600 كيلومتر على ظهر جمل، هذه مسيرة أسبوع أقل شيء. تأجل إذن تسليم المبيع في هذا العقد فكيفه لي. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يتسلم، هل هذا تعاقد؟ هل هذا سلم؟ ليس بسلم. لماذا؟ لأن السلعة معينة والسلعة حاضرة في مجلس العقد، فليست السلعة مجهولة. هل يفسد العقد لأنه تأجل فيه التسليم؟ تأجل تسليم الثمن وتأجل تسليم المثمن، هل يعتبر هذا بيع دين بدين؟ هل يعتبر هذا بيع كالئ بكالئ؟ طبعا وقع البيع انتهى، وقع البيع، ولكن تأجل التسليم. هذا أعرابي باع فرسا للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه من زاد في الثمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكنك بعتني الفرس. قال هلم شاهد، هلم شاهد يشهد، ما بعتك الفرس، لا بعتني الفرس. وشهد له خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، ولذلك خزيمة بن ثابت كانت شهادته بشهادة رجلين. أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما كان يجمع القرآن كان يشترط أن تكون كل آية يأتي بها أحد الصحابة كل آية يأتي بها أحد الصحابة كان يشترط رضي الله عنه أن يكون معه شاهدين يشهدان أن هذه الآية يحفظانها أو يحفظونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقيت آية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أتى بها أحد الصحابة ولم يكن معه إلا شاهد. من هو هذا الشاهد؟ خزيمة بن ثابت. فقبل شهادة خزيمة فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد له خزيمة أو عليه فحسبه. ما تطلبش جزء شهود في نزاع فيه خزيمة. نعم، هو عبارة فيه شاهدين. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عقد مع جابر وقع البيع، لا تقل لي لم يقع البيع، بيع ناجز على سلعة حاضرة في مجلس العقد. تأجل التسليم لا يعتبر هذا بيع لدين بدين، لأن بيع الدين بالدين ماذا؟ هو أن تغيب السلعة والثمن عن مجلس العقد. فهمتني؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجة علينا، نحن نأخذ الشرع من هذا، مش نقيم فيه، لا، نحن لا نقيم هذا، نحن نريد أن نستدل بهذا على الأحكام. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد تعاقد على هذا النحو فهو جائز، فمن هنا ترتب الأحكام. يجوز أن تتعاقد على سلعة وتشترط تأجيل التسليم، يجوز. لما يجوز؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم هو الشارع، هو الذي شرع هذا. طيب، نحن قلنا هذا لأجل ماذا؟ لأجل أن تفرق بين السلم الذي تتأجل فيه السلعة عن مجلس العقد وتغيب فيه السلعة عن مجلس العقد، وبين سلعة حاضرة في مجلس العقد ويتأجل فيها التسليم. الفرق بينهما أن هذا بيع سلم تأجل فيه المثمن وعجل فيه الثمن، وهذا بيع ناجز وإن تأجل فيه التسليم ما دامت السلعة حاضرة في مجلس العقد. وجابر رضي الله عنه حينما وصل إلى المدينة أرسل بالجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه الجمل والدراهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رد النبي صلى الله عليه وسلم الجمل والدراهم إلى جابر، الجمل وثمنه. سأل الله أن يحشرني وإياكم في زمرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أخي الحبيب، باختصار شديد، السلم والاستصناع. وقد اتفقت مع أخيكم الشيخ أنس على أن يرتب دروس معمقة في المالية الإسلامية سنغوص فيها في الشروط وفي النواقض وفي الآثار وفي ما يفسد هذه العقود وفي الحيل التي تسمى بها العقود بغير مسمياتها إلى آخره. أسأل الله العظيم بمنه وجوده وكرمه أن يعلمني وإياكم ما ينفع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونفتح المجال إلى الأسئلة. يا طلبة العلم، أسألكم أنا، استثناء غير مفهوم بعد. السلام، السلام. طيب، أخوكم قال لكم السلام لا زال غير واضح، أشكون يوضح لهم من طلبة العلم الفاهمين؟ الثمن معجل والسلعة مؤجلة. والسلعة والسلعة موصوفة في الذمة غير معلومة. وهل السلعة حاضرة في مجلس العقد؟ غير حاضرة في مجلس العقد. يقع السلم عادة مع الفلاح. أكثر تطبيقات عقود السلم مع الفلاحة. يجي الفلاح يحب يخدم الصابة متاعه، يبدأ ما عندوش رأس مال باش يخدم الصابة، يمشي للمصرف الإسلامي ياخذ رأس مال معجل، ديما للمصرف يبحث عن الربح، فبالنسبة له تعجيل 30,000 دينار في قنطار من الزيتون ولا من التمر ولا من السمسم ولا من اللوز إلى آخره أفضل من تأجيل شرائها إلى الموسم، موسم جني المحصول، لأنه عادة الفلاح يقبل أنه يعطيك الصابة بسوم غير باهظ يعني، فيربح المصرف أنه مش يجيب محصول يبيعه بربح محترم، ويربح الفلاح أنه خذا فلوس باش يبني باش يفلح الصابة متاعه. بطبيعة وذكرنا المثال متاع اللي صار مع الفلاح متاع السودان، صار متاع مع الفلاح متاع السودان، أنه جاء الفلاح باش يبيع في صابة السمسم، وجد أن الثمن قد تضاعف 5 أضعاف، فترك المصرف وذهب وباع السمسم، وعرض هذا على المحاكم الشرعية، فالمحاكم الشرعية أعملت ما يسمى بالسلم بالقيمة. السلم بالقيمة يعني أعطيني ما قيمته، إذا فاقت الفارق بين القيمة السوقية والقيمة في عقد السلم فاقت الثلث نولوا نحولوها لسلم بالقيمة، بمعنى أعطيني ما قيمته 30,000 دينار زيتون. بعد ما كنت في عقد السلم طالب 3 ترانت ب30,000 دينار، أقول أي شيء يعني. بعد ما كان الكيل معلوم في العقد الأول في عقد السلم، صار وقت اللي ولى بالقيمة ما عادش الكيل معلوم. فهمتوا مسألة السلم بالقيمة؟ شنو الإشكال اللي تطرح فيها؟ المحكمة حابة تتعدل تجيب هكا معادلة عادلة بين الحريف وبين المصرف، قالت 5 أضعاف يعني كثير، ليس من العدل أن يظلم الفلاح بهذا القدر أو أن يغبن في المعاملة بهذا القدر. إذا فاتت القيمة الثلث العدل يقتضي أنه نعطوك ما قيمته يا مصرف، نعطوك ما قيمته 30,000 دينار. 30,000 دينار نشوفوا السوق إيش تجيب. فالإشكال هذا نعم حل عادل، ولكن الإشكال اللي فيه أنه مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشترط معلومية الكيل والوزن والأجل، والكيل هنا غير معلوم. فقالوا القضاة الشرعيين قالوا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى إلى ميسرة، إذن هناك جهالة في الأجل. اشترى إلى ميسرة يعني يعمل الله حتى لين يفتح لي ربي ويتحل الخناق متاعي، حتى لين ندبر لك فلوس إلى ميسرة. الله أعلم بعد 6 شهور، بعد عام، بعد عام ونص، متى ستأتي هذه الميسرة؟ الله أعلم. هناك جهالة أم لا؟ هناك جهالة. قالوا إذن الجهالة المفسدة للعقود هي الجهالة التي تجلب التنازع. هل وضح السلم بالقيمة طالب العلم؟ صلى الله أن يبارك لك فيما بقي من العمر، ويبارك لنا معك فيما بقي من العمر، ويرزقنا فيه البر والتقوى ومن العمل ما يرضى. نعم أخي. نعم. في اسمع، هذا الموضوع أنا نفسي بحثته ووجدت فيه إجابة في موقع الإسلام سؤال وجواب، وأجاب فيه الشيخ محمد صالح المنجد إجابة مفصلة ودقيقة ويغيب عني تفصيلها الآن، ولكن أحيلك على هذا الموقع تجد فيه الإجابة مفصلة، موقع الإسلام سؤال وجواب، حكم بيع وشراء الكوبونات، هكا الكوبونات يعني، حكم بيع وشراء الكوبونات، لأن التفصيل اللي في المسألة دقته في حول ماذا؟ دقته أنه أولا قد يكون هذا الوصل ممثلا لطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، فأنت حينما تبيع هذا الوصل الممثل لطعام كأنك بعت طعاما عاجل بطعام مؤجل عن مجلس العقد، فهمت؟ لأن هذا الوصل هذا إذا أعطاه لك ممثل لطعام، إذا باش تبيعه بعت وصلا ولم تستوفي الطعام، بعت التوصيل ولم تستوفي الطعام، فهذه المسألة الأولى ودقتها. الثانية هو أنه أحيانا هذه يبدأ مكتوب عليها 5 دنانير 4 دنانير، هل هذه تعتبر نقد أم لا؟ لأنه يعني إذا كان باش تعتبرها نقد كيفاش تصرفها مع فاضل اللي باش تعطيها له؟ مش باش يعطيك 5000 في يدك، اللي باش تعطيها له باش يقص عليك 10% منها، لأنه هو وقت اللي باش يمشي للشركة اللي تتعامل بالكوبونات هذه مش تقص له 10%، لأنه يعني هو عنده جهات عامل معها اتفاق مؤجرك ما يقصوش، وعنده جهات غير متفق معها، هكذا الجهات غير المتفق معها هذيك هي اللي باش تقص. فأنت حينما تعطي ورقة قيمتها 5 دنانير بما يقابلها قيمته 4 أو 5 دينارات، هذا صار نقدا بنقد مع فاضل، مع فاضل في القيمة، فدقتها في هذا وتفاصيلها تغيب عني الآن، إن شئت عد إلى الموقع فستجد فيها إجابة شافية إن شاء الله. نعم، بيع القمار ما معنى؟ لا أعطيني سؤال واضح، القمار لا يباع، البيوع التي فيها مقامرة؟ أها واضح. نعم نعم به طيب. من يذكر لنا مثال من البيوع التي فيها مقامرة؟ تأمين فيه مقامرة، نريد عقد بيع، بيع فيها مقامرة، بيع رمية الغواص، بيع رمية الغواص، أنا غطاس ما بش نهبط، إيش بش نجيبك، بش نطلع لك درة ولا حجرة، ما يهمنيش فيك، إيش تدفع في الهبطة هذه؟ تدفع 1000 دينار اللي باش نخرجه لك تاخذ، احتمال نطلع لك حاجه قيمه تطيشها في حاويه في سله المهملات، واحتمال نخرج لك حاجه تصبح بها من اثرياء من اثرياء البلاد. هذا بيع فيه ماذا؟ فيه مقامره وجهاله كامله. والبيوع، بيوع المقامره هي التي فيها مبادله صفريه، لأن البيع الحلال هو اللي يخرج فيه الطرفان كل واحد عنده علامة إيجابية، كل واحد هازز حاجة في ذمته أضيفت له. ففي بيع المقامرة كل واحد منهم ماذا به الآخر يخسر. في البيع العادي واحد هز ثمن واحد هز سلعة تعديلها، في المقامرة لا، في المقامرة تماما كما ترى كل واحد منهم يحب يربح باش الآخر يخسر، وتؤثر فيه الجهالة تأثيرا يعني مقامرة هي ضرب من ظهور حرمت لأن فيها جهالة فاحشة للمعقود عليه. بالنسبة للسؤال الثاني متاع الأخ، السؤال متاع يعني أنا كيفاش نمشي للنجار ويصنع لي بيت نوم، هل يعتبر هذا عقد استصناع؟ نعم، قلنا وأن عقد الاستصناع يشمل معطيين، يشمل عمل، يشمل يد عاملة، هذه الصنع، الصنع هذا داخل في العقد، ويشمل المادة الأولية اللي باش تصنع بها. فأنك كاني باش نشري من عندك لوح مضاف إليه معارفك وخدمتك واللمسة الفنية اللي أضفتها والنقيشة وتركيب اللوحة هذه على اللوحة هذه حتى خرج لي منهم باب، هذوما المعطيين هذوما هما اللي يتسموا عقد الاستصناع. لو أنت صنعته قبل ما أنا نجيك وجيت ووجدت الباب حاضر، هذا صار إما سأشتريه مساومة أو سأشتريه مزايدة أو سأشتريه أمانة، وأمانة تحتها حطيتة أو تولية أو مرابحة. ماذا؟ طيب، قال أخوكم أنا حين أذهب إلى هذا الصانع يطلب تسبقة، ما حكم هذه التسبقة؟ وكيف يؤجل جزء من الثمن مع السلعة عن مجلس العقد؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. هذا إذا تأجل البدلان، أنا وياك تعاقدنا تو باش تصنع لي بيت نوم، بيت النوم تأجلت الراس الشهر والثمن زاد تأجل منه قسط كبير، يعني في أحسن الحالات باش نعطيك 30% من الأجرة التسبقة. هو إشكال، هذا إشكال حاصله أنه مجلس تأجل فيه البدلان، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين. هذا اختلف فيه أهل العلم على قولين. السادة الأحناف ألحقوا الاستصناع ببيع ما ليس في الملك وقالوا لا يجوز، وجمهور أهل العلم قالوا يجوز من باب ماذا؟ من باب قياسهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أباح السلم في المدينة أباحه وبيع ما ليس في الملك محرم، وإنما أباحه من باب ماذا؟ من باب حاجة الناس إليه، من باب عموم البلوى به، من باب أن الناس يتعاملون به، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضبطه بهذه الضوابط المتعلقة بمعلومية الكيل والوزن والأجل. لماذا؟ دفعا للتنازع. وقالوا قياسا على هذا الاستصناع هذا مما تعم به البلوى ومما يحتاج إليه الناس، فما ينبغي منعه وإنما يكتفى فيه بهذه التسبقة، فتتنزل منزلة تعجيل أحد البدلين. فهمتني؟ إذن الاستصناع منعه السادة الأحناف وأجازه الجمهور، وهو متعامل به يعني في منتجات المصارف الإسلامية اليوم يتعامل به، وأجازه حتى المجمع الفقهي وأجازته المعايير الشرعية. نعم نعم نعم تسبق نعم نعم نعم نعم تعطيه نعم. هذا هو الاستصناع، لا شيء فيه على الراجح من أقوال أهل العلم والله أعلم. نعم، من اللول يدفع المبلغ كامل ويتأجل التسليم، لا شيء في هذا، وهذا خرج من الشبهة. نعم، لأنه هذا صار سلما. هو ينجم يوريك، يبيع لك على الكتالوج، يبيع لك على الدليل اللي عنده على المجلة تختارها بأوصافها اللي موجودة على هذا الدليل. فهمتني؟ ويصنع لك. الشيخ كذا هي تخلف الحجم هذا، لكن في الموضوع مش بيجيب معين اسمعني اسمعني، كيف عينت السلعة وهي غائب عن مجلس العقد؟ لم تعين، المعين هو الذي تراه. حينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلعة قبل بدو عن بيع الإصابة قبل بدو صلاحها، دل هذا من باب أولى بمفهوم المخالفة أنه أجاز البيع بعد بدو صلاحها، هذا صار بيعا لمعين لأن السلعة حاضرة في مجلس العقد تراها بعينك. أما في الاستثناء فالسلعة غائبة وإنما ستشتريها على بالأوصاف اللي موجودة في الكتالوج. نعم أخي. نعم. اتفقت معه على أن يبني لك المنزل يدهن، أعطيته تسبقة، نعم وفقة. اسمعوني، مسألة الوفقة أو عنا زوز أسلة وأزف وقت الصلاة، مسألة الوفقة نبهني الشيخ شكري في الحصة الفارطة حينما تطرقنا إلى مسألة الوفقة في تعليم السياقة إلى نقطة تتعلق بالجهالة ونقطة أخرى متعلقة بالذريعة إلى الرشوة والارتشاء. التعاقد باللي نسموه نحن وفقة يسمى في الفقه الجعالة، أنا أجعل لك جعلا على أن تحفر لي بئرا اطلع لي الماء في 10 متر وفي 20 متر وفي 30 متر، هذه مسألة همك أنت، قدر أتعابك من تو، أجعل لك جعل قيمته 10,000 دينار واحفر لي البئر. قد يطلع واحد منا رابح وقد تطلع أنت يعني بعد ما حفرت 30 متر ومشيت وما وما طلعت ليش الماء. إذن الجعالة هي أن أجعل لك جعل، هي اللي تتسمى الوفقة، وتحقق لي نتيجة. فهمت؟ هناك من أهل العلم من لم يجزها، لماذا؟ لعامل الجهالة في هذا. ولذلك ما تحدث عنه الشيخ الفاضل في الوفقات متاع رخص السياقة هذه، ثم جهالة متعلقة بعدد الساعات، وثم ذريعة تفتح إلى أنه يقتصد لك في عدد الساعات ويمشي من باب آخر يحل لك باب الرشوة، باش يعطي الرشوة باش تاخذ أنت الرخصة ولم تتعلم إلا اليسير. فحين نعرض هذه المسألة على مذهب السادة المالكية الذين توسعوا كثيرا في سد الذرائع تجدهم يمنعونها سدا لذرائع الفساد هذه. الوفقة اللي يحكي عليها تو الشيخ هذه متاع أنه تفاهم مع الدهان، وفقة جاء قدر أتعابه الدهان، تبحث عن ذرائع الفساد أين يمكن أن تجدها، تجدها شبه منعدمة. فهذا من الجعالة التي لا توجد فيها ذرائع متاع فساد رشوة ومتاع فساد جالب للتنازع بين الطرفين، هذا من الجعل الجائز. الآخر من الجعل المفضي إلى التنازع والمفضي إلى المفاسد، فالراجح والذي يطمئن إليه قلبي والله أعلم أنه لا يجوز، والله أعلم، اللهم لا تؤاخذني. من أفضلكم النجم؟ نعم تفضل، ضع للمصدح. أنت تطرقت إلى مسألة تسمى التضخم، لأنني إذا أقرضتك اليوم 1,000 دينار، 1,000 دينار يمكن أن نشتري بها 10 جرامات من الذهب على أن تردها لي بعد عام، فحينما رددتها لي بعد عام صارت قيمتها 8 جرامات من الذهب فقط. هل يعني هذا أنني ينبغي أن أسترد منك أكثر من 1000؟ قولين لأهل العلم، وقول جمهور أهل العلم أن ترد الدين 1000 1000 دون التفات إلى التضخم. والذي خالف في هذا من المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال ما ينبغي أن ترد